لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح متن أبي شجاع كفاية الأخيار، وما زلنا في الفصل الأول، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة أصالة في المياه. شغلت يا دكتور؟ ووقفنا، انتهينا من القسم الأول، طاهر مطهر غير مكروه وهو ماء مطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. ندخل على طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. قال: طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. احنا ندخل على قسم ثالث من اقسام المياه ويسمى الماء المستعمل. قال: وهذا هو القسم الثالث من اقسام المياه الطاهر، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس، إذا لم يتغير ولا زاد وزنه فهو طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، وفي ابن ماجه: أو لونه، وهو ضعيف، والثابت: طعمه أو ريحه فقط. فيقول طاهر الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ قال: المستعمل في رفع الحدث، يعني رجل توضأ بالماء أو اغتسل من غسل الجنابة، أو المرأة اغتسلت من الحيض، فالماء الذي اغتسل به، طبعا سنبين ضوابطه، والماء الذي تطهر به سواء من حدث أصغر أو حدث أكبر، هذا يسمى ماء مستعمل، أو أزيل به النجاسة، أو أزيل به النجاسة، فهذا يسمى أيضا ماء مستعمل. طيب، لكن الماء المستعمل عندنا في المذهب له قيود، حتى يسمى ماء مستعمل له قيود. القيد الأول أن يكون منفصلا عن العضو، الماء ينفصل عن العضو المستخدم في الطهارة. يعني إيش منفصل؟ يعني أنت الآن أخذت ماء، توضأت، فالماء جاء على اليدين إلى المرفقين ثم انفصل. لما ينفصل هذا الماء، هذا اسمه مستعمل. لو أنت وضعت طبق تحتيك بعد ما توضأت، الماء اللي انفصل عن العضو، لكن اللي موجود المتردد على العضو، المتردد على العضو، هذا ليس مستعمل عندنا. لو أنت تعرفوا إيش ضابط الماء المستعمل، إن هذه مهم. فالمستعمل أو القيد له أن ينفصل عن العضو المستخدم في طهارته، والماء المنفصل عن العضو المستخدم في الطهارة. يبقى الماء المتردد على العضو، يعني لو اتوضيت ورحت واخد من إيدك كده ماء، عملت فيه رأسك مثلا، أو يعني مسح الرأس، هذا ليس مستعمل إلى الآن، لأنه لم ينفصل. أو خدته ورحت عامل بيه اللحية، تخليل اللحية مثلا بالماء، ماء قليل وعندك ماء على يدك، رحت واخد من هنا ورحت عامل تخليل اللحية، لو افترض هكذا، يعني هذا ليس ماء مستعمل في المذهب. إذا أخذته مش يعتبر كده خلاص انفصل؟ الماء المنفصل، الماء المستعمل هو المنفصل، وقت ما خدته هو متردد على العضو، ما سموش مستعمل. فانت خدته من هنا كده او خدته كده، المنفصل يعني ينفصل هو نفسه بعد ان تستخدمه، يخرج ينفصل عن العضو، لكن انت تاخذه، ما انت لما خدته خلاص ما بقاش منفصل، هو متردد، وانت رحت واخده في ايه معاك. طيب، شفنا المتردد ده بيزال على حكمه الاصلي اللي هو ايش؟ الماء المتردد ده بيظل على حكمه الاصلي، ما بياخدش حكم تاني. لا، طب الدليل على هذا التفريق، الفرق بين الماء المتردد والماء المنفصل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلم يمسح على رأسه، فوجد بللا في لحيته فأخذ ماء من لحيته ومسح به على رأسه. فهذا لذلك لا يسمى عند الشافعية مستعملا. طيب، الشافعية قالوا إن هذا الماء هو طاهر، لكن لأنه قد استخدم في رفع الحدث أو إزالة النجس فهو ليس مطهر، يعني ليس بطهور. لأن إحنا عندنا في المذهب في طهور اللي قلناه في الأول، وفي طاهر وفي نجس. هو طاهر لكن لأنه استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس فأصبح ماء مستعملا، لأنه قال هنا فهو ماء طهور، ماء طاهر غير مطهر. طيب دليلهم يا شيخ، يعني ما هو نأتي اصبروا علي، انا قلت لكم لازم تصبروا علي كتير. هو الحديث بتاع اللحيه ده شفنا فين؟ مش شايفه، مش عندك، ما ترجعوش ورا الاحاديث بقى، انتوا راجعوا اكتبوا وشوفوها، ما هو مش كله في الكتاب. انا بدعيك، ايوه انا ده تفرقه بين الماء المتردد والماء المستعمل. المستعمل صحيح؟ ايوه والله انا عندي، انا في غالب ظني عشان انا وغدر عشان ازيك ما خير تخريجه ما حدث رقية، لكن ما أذكر أن تخريجه عند من مثلا. نعم، ما أنت تسبتوا دي، أنت المفروض تعرفوا الأول الفارق بين الماء المتردد والمستعمل. خلاص ما عرفناش. طيب ما إحنا ليش أنت هم فرقوا الكلام ده في المذهب عندنا عشان هذا وهذا، فأنت أنا جبت لك السبب الضابط الآن. طيب قال وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس؟ أيضا فيه خلاف. المذهب أنه غير طهور، يبقى المذهب يقول إن هذا الماء اللي قلناه المتردد هذا غير طهور. ليش قالوا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به. يبقى ده أول سبب عندنا ليش هذا الماء اللي هو قلنا مستعمل. يا شيخنا مش المتردد، عايزين المتردد لا المستعمل. خلاص انسوا المتردد، احنا كلامنا في المستعمل الان. طيب جزاك الله خير. المستعمل نتكلم، قالوا هنا ايش هو ليش غير ليش مش طهور، هو طاهر وغير طهور. قالوا لان الصحابه رضي الله عنهم كما قال المؤلف في مع شده اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا، هذا اول شيء. ثانيا لو كان ذلك سائغا لفعلوا، وقال ذلك. ثانيا لو كان ذا لا ليتوضأوا به. ثانيا أنا آسف، قالوا لو لم يكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا، ولو كان ذلك سائغا لفعلوا. يبقى هم تركوا وما في حاجة إلى الماء وكانوا يسافرون والماء قليل، فلو كان يمكن أنهم يستعملوا الماء الذي يتوضأوا به لكانوا جمعوه وتوضأوا به مرة أخرى وهم في حاجة. طيب يبقى هنا إيش؟ تركوا هذا الماء. واختلف الأصحاب، يبقى هذا هل التوجيه عندنا لماذا قالوا بأن هذا الماء المستعمل طاهر؟ هو طاهر، بس هو في الأول عشان أنا يعني أنتوا كلمتوني فضيعتوا لي كلمتين كنت أقوله لكم فوق، لما قال نرجع قال الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس بيّنت أنا لك. ثم قال إذا لم يتغير ولا زاد وزنه، هذه في هذا في ذات النجس، يعني في المستعمل في رفع الحدث هو لن يتغير او يزيد الوزن لانه هو يستعمل في رفع حدث شيء معنوي، لكن لو كان في ازاله النجس ان تغير او زاد الوزن يعني حمل جرم من النجاسه فهذا لا يكون طاهر غير مطهر، ده هذا هيكون ماء قليل وقعت فيه نجاسه فيكون ماء نجس. لذلك القيد هذا اللي قالوا اضبطوا بقى معايا الكلام اللي هو بيقال هنا عشان تبقى ليش هو قال هو المستعمل في رفع الحدث او ازالة النجس اذا لم يتغير ولا زاد وزنه، يعني لو استخدم في رفع في ذات النجاسة. طبعا الغسلة الاولى عادة بتلامس النجاسة وتاخد الجرم، فتمكن غسلة تانية غسلة تالتة في ذات النجاسة كثوب او بدن او غير ذلك، اذا كان هذا الماء لم يتغير اللون، وعلى طبعا ضعف اللون لكن الإجماع على اللون والطعم والرائحة، إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الرائحة أو يزيد الوزن تجده زاد وزنه يبقى حمله، يعني لو كان بول مثلا أو شيء فزاد الوزن فيه فهذا يكون نجس. لذلك هو قيد رفع الحدث، أما في زالة النجس فبقيد ألا يزيد وزنه ولا يتغير. طيب ثم نرجع بقى مرة أخرى، قال واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا، والصحيح انه تأدى به فرض وقيل انه تأدى به عبادة. طيب هم قالوا الآن احنا عرفنا ليش احنا قلنا ان الماء ده طاهر لكن لا يتطهر به، لكن اختلف المذهب عندنا الأصحاب، هل الماء المستعمل اللي تؤدي به فرض بس ولا اللي قيل تؤدي به عبادة؟ لما يقول قيل يبقى ده وجه ضعيف لأنه جعله بالتضعيف قيل، لكن هو قال في الأول ايش الصحيح انه تؤدى به فرض. يعني ايش تؤدى به فرض؟ يعني انت الآن استخدمت الماء في غسل الجنابة، ده فرض ام لا؟ طب استخدمته في المرة استخدمته في الطهارة من الحيض فرض ولا لا؟ استخدمته في غسل الجمعة في المذهب سنة، المذهب عندنا انه سنة، يبقى هذا ليس ما مستعمل على من يقول تأدى به فرض، صحيح؟ طيب استخدمت الماء في الوضوء غسلت الغسلة الاولى هذا ايش؟ الغسلة الثانية سنة، يبقى هنا لما تقول فرض يبقى الماء المستعمل اللي خرج من الغسلة الأولى ده تأدى به فرض، عندنا لا يستعمل في المذهب، لكن لو خدت الماء اللي تأدى به الغسلة الثانية أو الثالثة هذا ليس مستعمل على من يقول الآن وهو المعتمد في المذهب بأنه تأدى به فرض، عشان على الراجح إن الماء الغسلة الأولى أخذت الدرن أو أخذت لا مش الأولى، أنت قل الوضوء أنت مش ملزم بثلاثة، الوجوب هي غسلة ان مثلا توضا ثلاثه وتوضا مره وتوضا مرتين حديث العثمان في السنن عند ابي داود، فالواجب في الوضوء الغسله الاولى ما زاد هذه من الاستحباب، فلما تقول بان المستعمل ما تادى به فرض يبقى هي الغسله الاولى، لو كان في الوضوء لو كان في الجنابه ما لو كان في الحيض الا غسل وغير ذلك، لو ام تبرد يبقى ده اصلا مش غسل عباده، الدنيا حر وام راح تبرد الا طفي الحراره، فقلنا هذا ايش؟ يبقى هذا لمن هذا الذي قال به تأدى به فرض، وقيل تأدى به عبادة، تأدى به عبادة يبقى هذا أعم، وهذا وجه ضعيف المسألة لأنه ما يقول قيل يضعف قيل، يعني معناه أن هذا ليس بالراجح، بس معنى ايش عبادة؟ يبقى كل الماء اللي استخدم في عبادات فرض أو سنة هيكون عندنا ماء مستعمل، يبقى في كل الوضوء في كل أنواع الغسل وكل ذلك سيكون ماء مستعمل. تظهر فائدة الخلاف في صورتين، فيما استعمل في غسل الطهارة كتجديد الوضوء ده سنة، والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، فعلى الصحيح يكون الماء طهور، ليش؟ لأنه لم يتأدى به فرض، وعلى الضعيف اللي هو القيلة أنه لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة، ولا خلاف. انتوا فاهمين غطينا معايا هي دخلت في بعض بس نخلص دي وما فيش في بعض. طب ماشي الاولى الواجب والمعتمد ان الماء المستعمل اللي تأدى به فرض وده الراجح، القيل الضعيف انه يتأدى به عبادة، اي عبادة فرض او نفل. ايه الضعيف؟ وجه ضعيف. قيل يعني وجه ضعيف، وهو نفسه قال هنا وعلى الضعيف لا يكون طهورا، يعني انه قال قيل، من عايز اعرف اعرفوا معي هذه الالفاظ في المذهب، لما يقول قيل يبقى هو عايز يضعف هذا الشيء، مش قول المذهب بس، لا كله في المذهب ما بنتكلمش الا في المذهب، الكلام ده كله في المذهب، لما يقول قيل يبقى في المذهب عندنا وجه ثاني لكن الوجه ده ضعيف، لذلك هو صرح هو قال وعلى الضعيف لا يكون طهورا لانه تأدى به عباده، ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين. طهور على الاثنين، لا هو فرض ولا هو عبادة، ده بالعكس ده هذا غلو، ويأثم من زاد في الوضوء بغير عذر بغير حاجة إلى غسل الرابعة فقد زاد وياكم والغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا غلو، لما قال في الحج في في في الرمي الجمرات قال على هذا فرموا وياكم والغلو في الدين، فبين ذلك أن هذا من الغلو. قال لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة، أهو ليست مشروعة الغسلة الرابعة، والغسلة الأولى غير طهور على العلتين، سواء قال فرض أو عبادة يبقى الغسلة الأولى إيش؟ غير طهور على المذهب لتأدي الفرض والعبادة بمائها. طيب يبقى هذا القيد الثاني، القيد الأول للماء المستعمل أن ينفصل عن العضو، القيد الثاني أن يستعمل في طهارة فرض والراجح أو الضعيف في طهارة عبادة. يبقى ده القيد الأول والقيد الثاني اللي تكلمنا عليه في الأول، حتى يكون الماء مستعمل عندنا في المذهب. لذلك لا يشكل عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل مع عائشة رضي الله عنها وارضاه في إناء واحد، فهي تقول ابقي لي ابقي لي، وهذه سنة أن يغتسل المرء مع زوجته في في في مكان، وهو يقول لها ابقي لي ابقي لي أو ضع لي ضع لي وضع لي وضع لي. فهو بعد يقول طب ما هو الحديث هو كيف تقوله بأنه مستعمل، ما هو ابقي لي. نقول لهم هذا ليس معنى في النزاع، نحن نقول بأن الماء المستعمل انفصل عن العضو وليس الباقي في في في في في, في الإناء. لأن سيدة عائشة سيدة أم سلمة رضي الله عنها لما دخل عليها ميمونة لما دخل عليها سلمة وكانت حائضا وقد اغتسلت فبقى فضل طهورها، فأراد أن قال إنما اغتسلت به إنما اغتسلت منه، فقال إن الماء طهور أو فهنا إيش مع فضل الماء ليش هي لم تستخدمه. يعني هي مثلا زي ما تجيب طبق خست منه نصفه وباقي النصف، هذا ليس مستعمل عندها، لذلك هذا لا يستدل بهذا. أنا قصدي حضرتك على على زبر. قضية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد دي كانت في إن هما يعني كل واحد بيقول التاني ابقي لي، يعني ابقي لي من الماء الذي لم يستعمل. نعم نعم، لذلك هو لا يستدل به على المسألة المستعمل. قلنا لذلك أنا ليش بضبط معاكم ما هو الماء المستعمل؟ الماء المنفصل على العضو المستعمل في الطهارة، لا المتردد يكون مستعمل ولا الباقي في الإناء كما في حديث عائشة يكون مستعمل، أو في حديث ميمونة لما تركت بعض الماء بعد الغسل فاستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مستعملا، ليس في النزاع عندنا. يعني ده باقي ما استخدمش أصلا يا شيخ، هذا باقي ما لم يستخدم، تركت بعض الماء فقالت أنا كنت بستخدم منه في الطهارة فده باقي منه، وهي عائشة قالوا ابقي لي ويقول لها ابقي لي، الاثنين ياخدوا من إناء واحد أصالة. فنقول هذا ليس عندنا في النزاع. أما شيخ لما بيغتسل برضه في ماء ساقط على هذا الماء، يعني مين بقى ده افتراضات يا دكتور؟ انت ليه تدخل مين قال ان الطبق كان تحتيهم؟ ما ممكن يكون الطبق قوية يا شيخنا. اه انا كنت هقول والله قوية. طب انا يعني انتوا هتقعدوا فقهاء خلاص قوي. يعني هو حاطط يعني الان حاطط الطبق هو تحتيها، فهو لما الماء اللي تحت يعني هم بص الفقه بتاعكم من عالي الطبق فيه ماء وهم واقفين فوق الطبق بياخدوا من الطبق وبينزل على الطبق، تصور يعني ده ما شو في تصور عالي عدى فقهاء المذهب. طب ما هو ايه انت جبت منين ان الطبق كان تحتيه يا شيخ؟ ما هو عشان على الارض، عشان انت عايزه على تحتيه. انا اللي عايزه بقى احطه هيحطه فوق دماغه مش يعني هو ما فيش غير فوق الدماغ او تحتيهم، ما ينفعش تحط الطبق على جنب وياخده منه ويغتسله يعني هذا كده برضه ممكن يتاثر عليه الاحتمال ده موجود وده موجود يا شيخ الاحتمالين موجودين ممكن كده كتير يعني المساله انك انتوا تفصلوا المساله دي ما سبقكم بها احد في الفقهاء عندنا عشان انتوا زي كلامه بهذا انتوا حد ايه بس دي لا ده انتوا عديتوا خالص المساله يعني انت عايز تقول ما هو الاناء موجود وهي بياخذ من الاناء الان اصلا شيخنا هو حتى لو تنصر عليه فهو برضه لسه هياخد حكم ثاني ان هو برضه هيفضل لسه طهور لا احنا مالنا من دي مساله اخرى مساله التراص احنا الان المساله احنا بنتكلم في الروايه التي معنا يا اخوان عشان بس بقى تضبطوا التفكير الفقهي لابد يكون برضو له اصول في الفكر يعني الان هي الروايه احنا نزعنا في ايه ابقي ليه ابقي ليه فانت تقول الان ما هو باقي يعني قول له مش ده اللي بنريده في تعريف الماء المستعمل احنا نريد ان ينفصل عن العضو الان وانت ليس من عندك من هي بتقول له سيب لي ابقي ابقي لي مش بيستقبل ماءها وميمونة بقت ماء لها في الإناء لم تستعمله هذا ليس المقصود احنا بنرد على الحديث التي قد يشكل على البعض ان هي تعتبر من الماء المستعمل طيب هذا هو جيد عموما ابتديتوا تشتغلوا كده في التصور هذا سواء وارد يعني هنعتبر الماء المال ايش انا مش عارف اللي انت لفتها ازاي كده مش عارف لف هنعتبر الماء المتردد هو الماء الباقي على اي عضو نعم الماء المتردد هو الباقي على اي عضو لم ينفصل منه نعم نعم هذا صحيح نقول هذا صحيح احنا قلنا الدماء لا ابن الله طيب نرجع قال الصورة الثانية الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور؟ يعني الآن مرأة رجل متزوج مرأة كتابية قال اغتسلت من الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور أم لهذا الماء مبني على أصل وقال يبنى على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين إن قلنا أن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور وإن قلنا احنا بنتكلم على الماء الباقي برضه ولا احنا كده غيرنا حاجه ثانيه معلش لا الماء الذي اغتسلت به مفيش ماء مستعمل اغتسلت به هي اغتسلت به وجمعته بس كتابيه مش اغتسلت به كتابيه اغتسلت به عن الحيض هل هذا الماء طهور لان احنا عندنا الان قلنا الماء المستعمل بقيدين ان ينفصل عن العضو الثاني يؤدى به عباده او يؤدي به فرض فهل هي الآن كتابية هذه بحلق غسلها من الحيض أدت عبادة أو أدت فرض الفرض اللي هو الأصل أدت فرض أو أدت عبادة إحنا عندنا أدت فرض يعني الوجه اللي هو الصحيح في الماء المستعمل تؤدي به فرض الوجه الثاني أن تؤدي به عبادة اللي هو الضعيف هو اللي يسألك هل الكتابية هذا في استعمال هذا الماء الذي أخذناه منها بعد ما استعملته الآن يكون هي أيضا أدت به عبادة لأنها طهرت من الحيض حالة كونية كتابية فهل هذا يكون ماء مستعملا للمتأدى به فرض أم لا لو قلنا بأن الوجه المعتمد هو الفرض فرض الهوية الآن الغسل من الحيض هل هي في حقها فرض هم عندهم لا طيب احنا بنتكلم هو المشكلة اللي عندنا الآن هي كتابية ومتزوجة مسلم فهي الآن المسلم لابد أن يأمرها بأنها تغتسل حتى يباشرها زوجها فهي اغتسلت واخذنا الماء هل نعتد الغسل ده ادت به فرض الغسل من الحيض من الطهاره الكبرى فيكون هذا الماء مستعمل ام نقول ان هذا لا هو ليس هي لم تؤدي عباده لم تؤدي فرض لا انتظر بس عشان احنا لم تؤدي بها فرض فلا يكون هذا ايش ماء مستعمل هو لذلك وقال هي مبنيه على ايه هي لو اسلمت هل يلزمها عدل الغسل لو هي أسلمت الآن افترضنا طيب كالمسلم العادي رجل مسلم وبالغ ويبعد لو كان متزوجا فالأمر خلاص منتهي أسلم هل نقول له عليك بالغسل لأنك لا شك أنك قد جمعت حال كفرك ولا تم تغتسل بنية الحدث الطهارة الحدث الأكبر فعليك الغسل نقول له نعم ليس الغسل لمسألة الإسلام هذه مسألة أخرى رجعنا على الاستحباب لكن نقول له إن كان من أصحاب الأزواج يعني ثير أو كان بكرا وقد يصعب أنه قد لم يحتلم بعد أن بلغ فنقول له لأن إذا أسلمت عليك أن تغتسل لأنك لم تغتسل غسل الطهارة من الجنابة هذا أيضا في المرأة قلنا لها بأنك إذا أسلمت عليك أن تغتسلي سواء للجنابة أو للطهارة من الحيض فبمعناه هنا إن الماء الذي استخدمته في الغسل من الحيض لم يؤدى به فرض وهي كتابية طبعا وهي كتابية فما ليس عندنا ما مستعمل لذلك هو قال هنا ايش مبني على انها لو اسلمت هل يلزمها اعادة الغسل وفي خلاف ان قلنا لا يلزمها فهو غير طهور لو قلنا لا يلزمها يبقى اعتبرنا غسلها حال كفرها من الحيض ان غسل تأدى به فرض وهذا ممكن يساعدك على المسألة بتاعت الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن هي تحتاج إلى نية العبادة تحتاج إلى نية وهي لم يكن عندها نية وده اللي عايزين نقول يعني هو الكافر لو راح توضى ونوى أن يصلي وهو مش مسلم هنقول له دي صلاتك مقبولة هو طبعا ممكن نقول له مقبولة لو قال بالشهادة أو لما تشهد يبقى دخل الإسلام مثلا طب صام قال أنا صايم زيكم معاكم هل يؤجر ما هو ما فيش نية موجود إنما العمل بالنيات فنقول لذلك هو هنا قال إيش فإن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور يبقى خلاص لو قلنا ما يلزمهاش تغتسل مرة تانية على القول الذي قال ذلك يبقى الماء ده مش طهور لأنه كان تأدى به عبادة أو تأدى به فرض على الراجح يعني، خلينا في الفرض لان هو ده الراجح. وان قلنا يلزمها عدل الغسل وهو الصحيح، ففي الماء الذي استعملته حال الكفر هيبقى وجهان مبنيان على العلتين. ان قلنا ان العله تؤدي الفرض فالماء غير طهور لان هي ادت الفرض، الماء اللي استخدمته الان في الطهاره من الحيض ده فرض. وان قلنا ان العده تؤدي العباده فهو طهور لان الكافره ليست من اهل العباده. طيب هو ايش؟ خلينا في الاخيره هنا، ما هو تاني من امتى؟ طيب من فين؟ من الاخر من اول يلزم عاده الغسل. طيب يلزم عاده الغسل لو قال وجهان مبنيان بقى. طب هي يلزمها بعد الاسلام انها تغتسل للحيض بقى ولا عشان دخول الاسلام؟ دخول الاسلام ده استحباب. لا هو لو قلنا يلزم اعاده الغسل وهو الصحيح عشان الحيض، ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان. خلينا نقرا تاني. مبنيان على ان العلتين، ان قلنا ان العله تؤدي الفرض، العله في الماء فالماء غير طهور، هو يرى الان ان هي هتستخدم الماء هذا ايش؟ لا اسلمت، فلابد يامرها بالغسل، والغسل هذا لتاديه ايش؟ فرض. الماء اللي استخدمته هذا اللي استخدمه في كفرها هيتادى به فرض، فقال يبقى غير طهور. طب لو قلنا لا ان المساله على العباده، هذا كفرها فرض. نعم هو يقول ان قلنا ان العله تؤدي الفرض فالماء غير طهور، بس ده حاله كفريه. ايه الفرض في حاله كفريه؟ ان هي يعني وهو قال في بص وهو الصحيح، ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين. هرجع دلوقتي للماء اللي استخدمته حال الكفر تمام وهي كافره الان. لو قلنا العله تؤدي الفرض اللي هو ازاله الجنابه، نعم ازاله الحيض غسل الحيض، فالماء غير طهور. غير طهور ان هي الان ازالت طهرة من الحيض، فالماء اللي اغتسلت به الان ادت به فرض، لابد تؤدي به فرض حتى يستبيح زوجها. فرض حتى ايه؟ الاستباحه حكم المسلمه في ازاله يعني اعتبره هو فرض عليها انها تغتسل حتى يستطيع ان يستبيح الزوج عشان زوجها مسلم. ايوه ليه؟ اغتسلت للزوج، افهموا بقى المساله هنا، اغتسلت للزوج ففرض عليها تغتسل حتى يمكن الزوج ان يستبيح، لان الان مقاصد الشريعه تقول ذلك، فاعتبر ان ده فرض يبقى ايش؟ فخدت حكم المسلمه برضه في ازاله نفس الماء. طيب ماشي ماشي، يبقى هو ماشي، يبقى هو غير طهور لان احنا عندنا الفرض عشان ازاله فرض. نعم لا قال لو قلنا ان العله تؤدي العباده، ان هي تعبدا اغتسلت تعبدا، ما تعبدا ده يعني فرض. مش احنا عندنا في مش احنا عندنا في المذهب اما ده الضعيف، العله الثانيه ان هو اما يكون تؤدي على انه عباده او انه على ان هو فرض. قلنا لو فرض هي واجب عليها الان انها تغتسل حتى يستباح زوجها، فاصبح الماء غير طهور. لكن لو على سبيل العباده مش على سبيل الفرضيه، على القول العلة الثانية في المذهب عندنا هي العبادة لم تقبل منها حالة كفرية لأنها تحتاج إلى نية، فقالوا إذن الماء هذا طهور عشان يعني يعد أنه استخدم في مستحب يعني هي لم تؤدي دي عبادة، لأن العبادة لابد لها من نية، لأنه لم تقبل من الكافر العبادة لأنه على الكفر، فاعتبر الماء اللي اغتسلت به الآن العبادة كأن لم تكن. طب معلش فالماء طهور. أفرع سن قضية النجاسة الكافر بقى، هل دي تؤثر في قضية الماء ولا لا؟ لا احنا عندناش نجاسة للكافر زي حسية شيخ، عندنا نجاسة معنوية. انت ممكن تقلب لنا دوت، هو مش عايز يرجع ليه؟ هو عايز ما هو كده كويس مظبوط. ايوه جاي بالعرض يا شيخ. اه كده خلاص. طيب واعلم احنا لسه في صفحه ونص. ايوه في لف هنا كتير اهو. طيب انا معاكم مش مشاكل، المهم تفهمني. واعلم ان الزوجه المجنونه معي خلاص. طيب اه خلاص براجع بس. طيب واعلم ان الزوجه المجنونه اذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافره فيما ذكرناه، وهي مساله حسنه ذكرها الرافعي في صفة الوضوء وأسقطها النووي من الروضة. الحق اللي قلناه بالمجنونة بالكافرة عشان ما تخشوش أكتر من كده. واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور. طب ليه معلش انا اسف قص المجنونه على الكفره ده ايه يعني؟ ما هي على انها خارج عن التكليف خلاص، هي العباده برضه والفرض والعباده. نعم. واعلم ان الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور، وكذا الماء الذي يتوضأ به المتنفل. الماء الذي توضأ به الصبي اعتبره عباده فرض، مع يعني انه مش مطالب، لكن هو حتى يستبيح الصلاه عشان هو يكون بفرض. لابد يكون بفرض، ما هو وان كان هو مش مكلف بالصلاه، لكن لو صلى ستقبل وتكون في ميزانه، فمن شروط الصلاه الوضوء، فاصبح هذا فرض عليها ان يتوضا ولا يكون متلاعب. فقال لذلك ان وضوء الصبي غير طهور مثل الرجل، مفيش خلاف في ديت. فالفرديه مش فرديه الصلاه نفسها يا شيخنا، فرديه الوضوء للصلاه. نعم، لانه لا يمكن ان تصح الصلاه بغير الوضوء، كونه حتى ان هو ليس عليه صلاه، لكن هو لما بيصلي في 7 سنين او بيصلي في 10 سنين ما هيتصح. النبي مثلا قال ذلك، علموهم واضربوهم، يبقى تصح وهو غير مكلف، لكن لابد ان ايه، ان ياتي بشروط الصلاه. فوضوءه الان فرض حتى يصلي. وكذا الماء الذي يتوضا به المتنفل، رجل اراد ان يصلي ركعتين لله عز وجل، نافله، الصلاه نافله، لكن الوضوء هو احدث، لابد يتوضا ففرض. نعم. وكذا من لا يعتقد وجوب النيه على الصحيح في الجميع. يعني احنا كده ناخدها على قصه ان لابد للصلاه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء، فالوضوء هنا فرض للصلاه، مالناش دعوه بحكم الصلاه هي مستحبه. نعم. او نافله او لا. احسنت. هذا هو على فكره تطلع فكره الكافره شيخنا ان هو فرض ليها للجميع. ما انا اللي قلت وهي فرض عليها تغتسل لاستباحه الزوج لها، وده انا اردت. نعم. قال ثم ما دام العضو، ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، هذا الذي قلناه في الاول. يقصد على الصحيح في الجميع، في الجميع مقصود ايه؟ يعني لا اعتقد وجوب النيه في الصحيح، في الجميع. في جميع الاصحاب هنا يقول وكذا من لا يعتقد وجوب النيه، حتى الذي يعتقد وجوب النيه للصبي، لان نيته هنا صبي في المساله، على الصحيح في كل في جميع الحالات اللي ذكرناها. ناسب في جميع الحالات اللي ذكرت هنا، الذي لا يعتقد النيه للمجنونه، لان المجنون ما عندهاش نيه. نعم. فلذلك الحقها. والصبي ايضا النيه فيها صغير لا تعتد به، لذلك قال على كل الحالات هذه حتى وكذا، حتى الذي لا يعتقد وجوب النيه ايضا برضه نفس الحكم فيها. لمن قال لا، لمن قال لا يشترط وجوب النيه، وجوب النيه عندنا هنا، عندنا كلنا في المذهب، عندنا في المذهب لا اعتقد وجوب النية ليس مكلف. المجنون الآن ما هو ما من أين تأتي بالنية؟ لكن لابد تختص، فأسقط عنها هنا ليستبيحها الزوج. الصبي أيضا إنه هو ليس مكلف. كذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح، قضية عدم اعتقاد وجوب النية دي للمجنونه الحالات اللي ذكرها هنا الصبي. نعم. انتوا اقراوا معي يعني، واحنا بنقرا عشان احنا بنقرا من حضرتك، بس هي الحالات طيب. بتلف، فاحنا بنراجع عشان خاطر تثبت المعنى. جيد جيد. ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، ولو جرى الماء من عضو المتوضئ الى عضو اخر صار مستعملا. لو جراه انتقل جرى، مش اللي انت خدته زي قلنا اللحيه ونمسح بره الراس. لا، لو جرى انتقل من عضو لعضو، انتقل من العضو للعضو، مش انت اللي خدت الماء، لان حديث صلى الله عليه وسلم اخذ ماء من لحياته ومسح راسه. أيوه. هو اللي اخذ، لكن هو قال هنا ايش؟ لو جرى الماء من عضو المتوضئ الى عضو اخر صار مستعملا، حتى لو انتقل من احدى اليدين الى الاخرى صار مستعملا. يعني الماء كده روح انت عامل كده وراح نازل كده، بس او انت ماشي كده وراح ماء نازل من ايدك وراح نازل كده، انفصل فاصبح مستعملا. ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو الى موضع اخر من ذلك العضو، كالحاصل عند نقله من الكف الى الساعد ورده الى الكف ونحوه، لا يضر انتقاله. يعني الماء الان اللي من هنا جري على هنا كله في عضو واحد متردد زي ما قلت الان، هذا لا يضر، او صببت من فوق ونزل الماء ونزل كده، او كده كما قلت. نعم هكذا، هذا لا يضر. يعني انا واخد الماء من الحنفيه وحطيتها على وجريت من هنا لا مش كده مش دايما منتقل لا ده مش عضو ده انت بحرفيه لا لا انت انت بتغرف ده لا اشكال يعني لا مفيش مشكله لا يعني اخد من هنا اه نعم هو الكلام اللي بيقوله الان انتقل من من الكف مشي كده على نفس العضو هذا لا يكون مستعملا كالحاصل عند نقله من الكف الى الساعد ورده الى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وان خرقه الهواء وهي مساله حسنه ذكرها الرافعي في اخر الباب الثاني من ابواب التيمم واهملها النووي الا انه ذكر هنا من زياده الروضه انه لو انفصل الماء من بعض اعضاء الجنب الى بعضها وجهين الاصح عند الموردي والروياني انه لا يضر ولا يصير مستعملا لو انفصل الماء من بعض اعضاء الجنب الى البعض في الجنب وهو بيغتسل انفصل الماء من عضو لعضو في الجنابه مش في الوضوء هو يقول هنا عندنا وجهين الاصح عند الموردي والروياني انه لا يضر في الغسل غير الوضوء يعتبر الغسل كله جزء واحد لا يتبعض في الغسل من الجنابه الجسم كله جزء واحد او يعني شيء واحد في خلاف الوضوء عنده اعضاء وفي ترتيب لان تجد الغسل ليس فيه ترتيب لا يشترط يعني الترتيب وممكن تاتي باي جزء من الجسم قبل الاخر لذلك هو على مبني على انه يرى ان الغسل كله الجسم فيه عضو واحد فلو تغير انتقل الماء في الغسل من عضو لعضو لا يضر هذا عند الوارد بخلاف الوضوء يعتبر ان هذا عضو هذا عضو لانه جاء مجزأ ورأية الوضوء في ترتيب وفي ايضا اعضاء اربع اعضاء لابد تأتي بهم اما الغسل الجسد كله ثم ما زلنا فيها الاصح عند الوارد انه لا يضر ولا يصير مستعملا والراجع عند الخراسانيين انه يصير مستعملا وقال الامام ان نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرافعة أنه لا يصير مستعملا يعني الراجح أنه مستعمل أو مش مستعمل عند الصحة الرافعي المواردي قال لا يصير وعند النووي صحح في التحقيق يبقى التحقيق عنده أن يصير مستعملا لكن هذا فيه وصحح ابن الرافعة أنه لا يصير مستعملا وهذا فيه نظر لأن الكلام في الغسل أن الجسم كله عضو واحد فكلام المواردي فيما أظهر لي والله أعلم أنه الأقرب للصحة لأن لم يشترط في الغسل الترتيب كما اشترط في الوضوء والأعضاء يعني يعد غير مستعمل نعم يعد غير مستعملا يعني كده الماء اللي هيسكب أو هينزل على جسد المسلم ثم يبقى مثلا في الإناء هذا الماء طهور ويجوز استعماله مرة أخرى في الوضوء صح كده؟ ليس مستعمل ده مسألة تانية اللي بتكلم عنها دي بتقول الباقي الماقي في الإناء بعد استعمال الوضوء مش الباقي يعني قصدي اللي نزل جرى على الجسد وضوء ايه ولا الجسد فيش وضوء في الغسل الغسل اه لا الانتقل من العضو للعضو بنقول انتقل من عضو لعضو في الغسل مش اللي طلع من الجسم كله اللي طلع من الجسم بعد الغسل ما هو ده خلاص بقى مستعمل احنا مش هنعيده تاني قلناه احنا المساله اللي معنا الان هنا انتقل الماء في الغسل من عضو الى عضو زي ما قال انتقل من في الوضوء من اليد الى اليد فقلنا هذا ايش مستعمل الكلام لا في الغسل انا بغتسل والماء جه على ايدي او جه على راسي ثم نزل من راسي لجسدي هذا عضو لعضو هل هذا مستعمل هذه المسألة كنا فيها الآن أم غير مستعمل انتوا معي ولا لا معي طيب بس الأولاني بقى كده ماشي خلاص كمل عايز ايش بس لا الأولاني بس عشان مش عايز اخبطه اي الأولاني اللي بتتكلم عنه معلش يعني الراجح في المذهب كده ان الماء المستعمل في الوضوء ده كده لا يجوز الوضوء فيه مرة أخرى ده لسه ما احنا ده في المذهب الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء مرة أخرى لكن احنا طبعا انا مش هرد بقى المره دي لان في كلام ما بين النووي والرافعي انا هاجله يعني انا ما انتهي من الجزء اللي معنا لان النووي والرافعي في يعني النووي رد على الرافعي وفي هذه المساله هل الماء المستعمل في التحقيق فعلا لا يكون طاهرا غير مطهر يعني لا يستخدم اللي هو المنفصل اللي هو المستعمل ما انا قلت المستعمل يبقى خلاص انا عرفت لكم المستعمل من الاول فهذا الكلام الكلام ده انا هبينه بس مش اليوم لان لو بقول لكم اليوم انتوا هتنسوا كل اللي انا قلته ايش طب خليها دلوقتي برضه معلش خليها دلوقتي. طيب قال ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه ثم نوى ارتفع جنابته بلا خلاف. يعني رجل الان جنب راح بركة مياه واقل من القلتين مال البني ونزل فيه مال البني ونزل فيه ونزل فيه كده وطلع الماء دون قلتين وعم جميع البدن. هو نازل نوى ان ده غسل ونعمل ما ارتفعت الجنابة بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة الى غيره. اللي هيجي بعده يعتبر الماء ده مستعمل ما يجوزش يزول بيه النجاسة بتاعته. لو واحد نزل فيه ما لا هو طاهر يزال به النجاسه لكن غير مطهر. طب غير مطهر يعني ايه غير مطهر؟ ما هو غير مطهر يعني ما ينفعش واحد يغتسل فيه مره ثانيه. لا يجوز. هو بيقول يزيل ما قلتش يغتسل. هو ازاله النجاسه غير الغسل يا جماعه اضبطوا معايا شويه. يعني هو بيقول ازاله النجاسه يعني استنجي بيه مثلا يزيل بيه النجاسة او يرفع بيه حدث. اذا يرفع بيه حدث يعني يتوضى ويغتسل. هو بيقول الان ان الماء ده يعتبر ايش مستعمل. خلينا يعني خلينا بس امشي معاكم لغايه النهايه ما توقفونيش في كل كلمه بقولها لغايه ما تنتهوا لغايه الاخر. بالنسبه لغيره فعلا بنقول بس الحكم بالنسبه لغيره لو واحد لسه برده اصبح ماء مستعمل لغيره. الماء المستعمل ده ايش قلنا في الاول ايش طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. ما احنا قلنا كده يعني ما ينفعش ان هو يتوضا ويغتسل بيه واحد تاني غيره. نعم بس قال بالنسبه لغيره ولا هو نفسه ولا ما انتظروا معايا انتظر ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه. صرح به الخوارزمي حتى أنه قال لو أحدث حد لسه هو في الماء انتبهوا هو في الماء المدالة في الماء انتبهوا أنا نزلت الماء وما طلعتش جيد ونويت رفع الجنابة أنا لسه في الماء أصبح الماء ده بالنسبة لي مستعمل أنا آسف مستعمل أصبح الماء هذا مستعمل لغيري أنا لسه في الماء. قال لو أحدث حدثا ثانيا حال انغماسه جاز ارتفاعه به. يعني لو أحدث وهو جوه لسه ما طلعش ممكن ينتوي وينزل في الماء تاني وهو وينغمس لأنه قال وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس ارتفع جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس وترتفع الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص والله أعلم. يعني هو لما نزل واغتسل وهو في الماء أحدث راح نزل غمس نفسه تاني ونوى به الطهارة هذا بالنسبة له الطهارة صحيحة لأنه لسه ما طلعش من الماء وانفصل عنه حتى يكون مستعملا لا يستعمله غيره. طب معلش هو طبعا يا شيخ تفهمتوا دي الأول؟ أيوه ايه نوع الحدث بقى لو هو يعني اسف يا شيخنا لو هو مثلا اخراج ريح ماشي انما لو تبول او تبرز حضرتك طب ما بلا ده مش موضوعنا يا ابو محمد الان الله يكرمك انت هتفتح مسائل فرعيه في الموضوع قول ده اخرج ريح. طيب انا رايحك اخرج ريح ايوه كده ماشي طب خلاص بس ما هو انت دلوقتي هتتفرع لو احدث والماء دون قلتين أيوه. وبقى خلاص نجس الماء ايوه طب ماشي دي تفريعه تانية ما تخشش فيها دلوقتي انت ليه سايب الاصل عايزك بس تضبط اللي معايا بس انت لما هتضبط ده ممكن تفرع بعدين في المتون التانية ما تستعجلش ماشي. المتون اللي بعد كده فيها تفريعات اكثر لكن احنا الان لسه بنتكلم مع بعض في اللي احنا فيه فما تشغلش مخك شغل يعني شغل مخك في اللي هنا الاول اضبط معي اللي هنا وبعدين فرع لنا نعم شيء ما طلعش هو من الميه ايوه ما عشان ما طلعش فلم يكن مستعملا له لو طلع خلاص لو طلع اصبح مستعمل له له كمان هو كمان يعني لو خرج خلاص من الماء فانفصل عنه اصبح مستعمل له. هنقف عند هذه ولسه مش هندخل في المتغير احنا هنتكلم عن الكلام بين الشافعي بين الرافعي والنووي في مساله هل الراجح ان ماء هذا المستعمل لا يستخدم ام لا. انا هاجلها هذه الاسبوع القادم ان شاء الله. احنا هناخد 8 سنين مش 4 سنين في المال اللي هو ما فيهاش. اذا كان بيقول يغمس مره ثانيه يغمس نفسه مره ثانيه ما هو ما كانش طلع يعني لسه هو لسه لما يفرق ان هو في الماء بس محتاج ينزل في الماء رجله في الماء يعني محتاج ينزل كل محتاج ينزل يعني غمس. لذلك وقال الجزء الملاقي ارتفع جنبته لكن الجزء الثاني لسه لم يرتفع جنبته. ده يا شيخ ان الجسد فعلا في الغسل واحد. نعم احسنت وده يقوي قول المواردي في هذه المساله. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.